قام تشي ريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وغيره من نواب رئيس لجنة الحزب المركزية وكبار المسؤولين في أجهزة الحزب والقوات المسلحة واتحاد الشباب، قاموا بزيارة مبيت المشاركين في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية يوم الثالث من هذا الشهر ليهنئوهم.